الظاهرة والباطنة من كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. حفظ جوارح الرسل عليهم الصلاة والسلام الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل ألسنتهم وأعينهم وأيديهم وأرجلهم وآذانهم. والباطنة مثل ما يتعلق بقلوبهم. فقد حفظ الله تعالى جوارح الأنبياء الظاهرة والباطنة من كل معصية صغيرة أو كبيرة. وهذا معنى الأمانة. فهم أمناء على وحي الله، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به ربهم عز وجل. لا يعصون الله تعالى أبدا، لا يقعون في المناهي ولا في المخالفات. وهذه العصمة ثابتة لهم قبل النبوة وبعد النبوة. واختلف العلماء، هل العصمة الثابتة لهم قبل النبوة هل هي من الكبائر فقط أم من الصغائر والكبائر معا؟ وهذا الذي يظهر والله أعلم. كان الكثير منهم قال إنما هم معصومون فقط من الكبائر، ومن الصغائر فقد يقعون فيها قبل أن يبعثهم الله تعالى إلى الناس، وبعد أن يبعثهم الله تعالى إلى الناس فهم معصومون من الصغائر والكبائر. والعصمة معناها عدم قدرتهم على المعصية، ليس عندهم قدرة يعصون بها أبدا. وهذا الخلاف سر الخلاف بينهم وبين غيرهم، لأن البشر كلهم عندهم قدرة على المعصية، أنا وأنت وغيرنا عندنا قدرة على المعصية، أما الرسل فلا يجدون قدرة على المعصية. وهذا معنى عصمتهم، معنى عصمتهم عدم قدرتهم على المعصية أبدا، لأن الله خلقهم كذلك ليكونوا قدوة وأسوة للناس. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في حق إبراهيم قد كانت لكم أسوة في إبراهيم، كان لكم أسوة في إبراهيم الذين معه. طيب، إذن من الصفات التي يجب إثباتها للرسول عليه الصلاة والسلام الأمانة، ويحفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من المنهيات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو هي عدم القدرة على المعصية. قال في الصفة الثالثة التي تجب تحت الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي؟ التبليغ. التبليغ، ومعنى التبليغ أنهم بلغوا كل ما أمرهم به ربنا عز وجل فلم يكتموا شيئا، بلغوا كل ما أمرهم به سبحانه وتعالى مما يتعلق بمصالح العباد ومما أمروا بتبليغه، أما ما لم يؤمروا بتبليغه فليس مطلوبا منهم أن يبلغوا. قد يعلمهم الله أمورا ولا يطالبهم بتبليغها، فإذا لم يكن ذلك التبليغ متعلقا بمصالح العباد فليسوا مأمورين بتبليغه. إذن فكل ما أمرهم الله تعالى بتبليغه فيجب أن يبلغوه، وقد بلغوه فعلا، فكل رسول أمره الله بتبليغ شريعة إلى قومه قام فبلغ، ولم يخش أحدا إلا الله ولم يهب أحدا. فالرسل ليسوا كغيرهم من البشر، لأن البشر قد يهاب الناس ويخشاه ويخافون، ويمنعه ذلك من ماذا؟ من التبليغ. أما الرسل فليس لهم مانع يمنعهم من التبليغ، لأن الله قد ضمن لهم الحفظ حتى يبلغوا رسالته. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله هذا هو الشيء، والله يعصمك من الناس. إذن الرسل بلغوا رسالات ربهم ولم يكتموا منها شيئا، ويستحيل أبدا أن يكتموا منها شيئا، بلغوا في كل مجال من المجالات التي أمروا بتبليغها، بلغوا في مجال العقيدة وفي مجال العبادة وفي مجال التشريع وفي مجال الأخلاق، جميع المجالات التي أمروا بتبليغ الأمر فيها إلى الناس قد بلغوا فيها. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقومون في أقوامهم فيبلغون الرسالات ولا يخشون أحدا إلا الله، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذه صفات ثلاث يجب أن نثبتها لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله عز وجل من البشر واصطفاهم سبحانه وتعالى واختارهم ورباهم سبحانه وتعالى بنفسه، فلم يكن تربيتهم لأحد من خلقه. قال الله عز وجل: ولا تصنع على عيني، فصنعهم سبحانه وتعالى بنفسه وعلى رعايته، ولم يكن تربيتهم لأي واحد من المخلوقات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى يتيما فآواه الله، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. الرسل إذن عرفنا طبيعتهم أنهم من ماذا؟ من البشر، وليسوا من الملائكة ولا من الجن على القول الصحيح، ليسوا من الملائكة ولا من الجن على القول الصحيح. وأما قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، فالمراد بهم، المراد بهؤلاء الرسل الذين جعلهم الله من الملائكة، المبلغون عنه، وليسوا الرسل الشرعيين بالمعنى الشرعي الذين فهموا. نعم، وقلنا هم من ماذا؟ من البشر، فإذا ليسوا من الملائكة وليسوا من الجن أيضا على القول الصحيح، وإن كان هناك من الآيات ما يدل على أن في الجن أيضا رسلا، في الجن رسلا. ما هي الآية التي تدل على هذا؟ الآية التي تدل على أنه قد يكون من الجن رسلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من، هذه الآية التي تدل على أن الجن قد يكون من بينهم رسل، لكن رد الجمهور أو بيّنوا في هذه الآية أن المراد بالرسل هنا المنسوبين إلى الجن المبلغون والمنذرون. وقد فسرت آية من القرآن الكريم هذا البلاغة والإنذار، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين، فكانوا يسمعون الرسالة من الرسول الذي هو من البشر، ثم ينطلقون إلى أقوامهم فيبلغون إليهم رسالة الله. فيكون المراد بالرسل المنسوبين إلى الجن الرسل اللغويون، وليس الرسل الشرعيين، على غرار قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي مبلغا عن الله. قد يكون رسول شرعي وقد يكون رسول يكون رسولا لغوي. إذن الصحيح أن الرسل لا بد أن يكونوا بشرا، ولا بد أن يكونوا أيضا ذكورا، خلافا لمن قال قد تكون المرأة رسولا، وممن قال بنبوة ورسالة النساء، ابن حزم رحمه الله، واستدل بآيات من القرآن الكريم، بآيات من القرآن الكريم. من يأتينا بآية تدل على ذلك؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ما وجه دلالة هذه الآية على نبوة أم موسى؟ الوحي. وجه الدلالة هنا في الوحي، وجه الدلالة في الوحي. من يأتي بآية أخرى تدل على نبوة أنثى أخرى؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. ما وجه الدلالة هنا؟ حيث خاطبها الله سبحانه وتعالى بالوحي مباشرة، حيث خاطب الله تعالى بالوحي مباشرة. طيب إذا ابن حزم عنده دليل فيما قال، أرأيتم دليله؟ نعم، لكن ما هو الدليل الذي يرد به على ابن حزم في هذه القضية؟ نعم، الدليل الذي يرد فيه على ابن حزم بأن الرسالة خاصة بماذا؟ بالرجال ولا تدخل نطاق النساء. يعني من يأتينا بآية تدل على ذلك؟ أي نعم، هذا هو الدليل. اقرأ الآية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أو يوحى إليهم، إلا رجالا. ما وجود دلالة هنا؟ حصر. وجود دلالة هي الحصر، حصر الرسالة في نطاق الرجال. وجود دلالة هي حصر الرسالة في ماذا؟ في نطاق الرجال. يعني الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، والحصر يقتضي ماذا؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والحكم هنا هو الرسالة، فهي إذن محصورة في المذكورين وهم الرجال، منفية عن غير المذكورين وهم النساء. إذن فهمنا من هذا أن الرسل بشر، ليسوا ملائكة، ليسوا جنا، وأنهم من خاصة نوع من البشر. ما هي هذه الخاصة؟ وهم الرجال. إذن فليسوا نساء خلاف لمن قال لذلك. وأن الرسل يجب أن نثبت لهم ثلاث صفات، وهي الصدق. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد. ثم أيضا الصفة الثانية الأمانة، ومعناها حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من المعاصي الصغيرة والكبيرة، أو هي عدم قدرة على المعصية. الصفة الثالثة وهي صفة التعليم. الله يتكلم على ما يتعلق بالعقيدة الخاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بمسألة العقيدة المتعلقة بالرسل، لأن العقيدة الإسلامية تشتمل على مسائل ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بصفة الرسل. فقد سبق أن الذي يتعلق بصفة الرسل إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحيلا، وإما أن يكون جائزا. فما هو الشأن فيما يتعلق بصفة الله عز وجل؟ فمن الواجب المستحيل الجائز؟ الواجب كم من صفة قلنا؟ ثلاثة. الأول منها الصدق، والثاني الأمانة، والثالث الكذب. المستحيل منها ضد هذه الثلاث، وهي أولا الكذب، وثانيا الوقوع في المنهيات، وثالثا عدم التبليغ. فقد سبق الكلام على الصفة الأولى المستحيلة في حق الرسول، وهي صفة الكذب. فلا يقول الرسل على الله إلا الحق، ولا يخبرون إلا بما هو حق، والمفروض فيهم هو الصدق، لأنهم يخبرون عن الله عز وجل. فقد زكاهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، واختارهم من بين الخلق، وحفظهم وحماهم من الوقوع فيما يقع فيه سائر الناس. فلا يقعون في كذب لا عمدا ولا سهوا، لأن الله يحفظهم من الوقوع في ذلك. وقد سبق أن هناك نصوص من الشرع قد يقع فيها إشكال لمن لم يفهمها، لمن لم يفهمها ويضعها في موضعها اللائق بها. قد سبق كيف نفهمها. نصوص ظاهرها نسبة الكذب لهم عليهم الصلاة والسلام، لكن تلك النصوص مؤولة بما يجب أن تؤول به. ومن ذلك النص الذي ثبت في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، لكن ذلك الكذب لا يعد كذبا بالمعنى المعروف في الشرع، وإنما هو تقية وتورية ونوع من المعارض اتقى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيد قومه، وكيد ذلك الظالم الذي أراد أن يعتدي على زوجه. كذلك مما يستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام الوقوع في المنهيات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن هذه تنافى مع عصمتهم، المفروض أنهم معصومون، فلا يقعون في صغائر ولا في كبائر، سواء قبل النبوة على القول الذي رجحه ابن حزم رحمه الله أو بعد النبوة على القول الذي رجحه كثير من العلماء. وقد سبق أن رأينا نصوصا من القرآن ظاهرها وقوع بعض الأنبياء في بعض المخالفات، ولكن تلك النصوص يجب تأويلها لتوافق قواعد الشرع ولتوافق النصوص العامة التي ورد بها الشرع في القرآن وفي السنة. ومن ذلك ما رأيناه بالنسبة لنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، حيث نسبت إليه المعصية في قوله وعصى آدم ربه فغوى. قد عرفنا أن المعصية لا تكون إلا في الوقوع في الذنب عمدا أو لم يقع في الذنب عمدا، وإنما سهى فوقع في أكل الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها، وسمي وقوع هذا معصية في اللفظ فقط وليس في حقيقة المعنى. ومن ثم لا يجوز أن نصفه لأنه عاص بالمعنى الشرعي الحقيقي، لأن المعصية إثم ونبي الله آدم محفوظ من الوقوع في الإثم. ولماذا سماها الله معصية كما قلنا؟ لأن ما قام آدم عالٍ عند الله عز وجل، فلا ينبغي له أن يقع حتى في مثل هذا الأمر، لأنه يتنافى مع علو مرتبته. وكذلك ما نسب لنوح عليه الصلاة والسلام حيث سأل ربي عز وجل أن ينجي ابنه، لأنه كان يظن أن ابنه من أهله، فلما بيّن الله تعالى أنه ليس من أهله سأل من ربه أن يغفر له ما صدر منه من هذه الكلمة. وهو عليه الصلاة والسلام يسأل من الله عز وجل أن يتجاوز عنه في مثل هذه الكلمة، ولو كانت الكلمات التي ليس فيها معصية لا صغيرة ولا كبيرة، لأنه يريد أن يبقى منصبه عند الله عز وجل سالما نقيا لا يخدش بشيء. وهكذا أيضا فيما يتعلق بإبراهيم وفيما يتعلق بداود الذي ذكرنا الآيات التي تتعلق به، وأن بني إسرائيل أعداء الله تعالى نسبوا إلى داود شيئا خطيرا وعظيما، حيث اتهموه بأنه أحب زوجة قائده وتخلص من قائده بواسطة إرساله إلى بعض المعارك، ثم تزوج زوجته هذه اسمها أورية، ولصقوا هذه القصة بآية قرآنية لا علاقة لها بها أبدا، لا علاقة لها بها أبدا، إنما القصة كما ذكرنا بالأمس اختبار من الله تعالى لداود عن طريق إرسال ملكين في صفة رجلين تسور عليه الحائط، وكان قد ظن بهما مكروها وخاف منهما، والخوف طبيعة بشرية لا يستطيع أحد أن يتخلص منها ولو كان نبيا. وكأنه حين يعني ظن بهما هذا المكروه وتوجس منهما خوفا، رجع حينا إلى نفسه وقال لا يليق بي وأنا النبي المكرم عند الله أن يصدر مني هذا، فأناب إلى ربه عز وجل، فقبل الله إنابته وقبل الله رجعته، فيعني تجاوز عنه كما قال الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك، لأنه خشي أن يخدش منصبه حتى بهذا الأمر القليل. وهكذا فيما يتعلق بنبي الله سليمان في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، المراد بالجسد إما أنه مرض مرض ما فصار ملقا جسده على الكرسي، وإما المراد بالجسد ما ذكرنا من القصة الواردة في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سليمان طاف على زوجاته ليلة وقال قبل أن يطوف على زوجاته قال لأطوفن على نساء الليلة لتلد كل امرأة فارسا فيلدن 100 فارس، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد أي واحدة منهن إلا امرأة ولدت شق ولد، ولدت شق ولد، فقد يراد بالجسد هنا شق الولد الذي لا روح فيه، وتكون المواخذة متعلقة بقول بعدم قوله إن شاء الله غفلة منه عليه الصلاة والسلام. هذا ليس ذنبا كما نعرف في الشريعة الإسلامية، ولكن لما كان سليمان عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة الإسماء وبالمرتبة العليا لا يليق بحقه أن يغفل حتى هذه الغفلة القليلة، فالله سبحانه وتعالى تجاوز عنه في هذا الأمر. هكذا كذلك فيما نسب لموسى، وكذلك ما ورد في القرآن من المعاتبة اللطيفة التي عاتب الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك المعاتبات التي وردت في القرآن الكريم أيضا هي من هذا الباب، أي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهي معاتبات شتى، منها المعاتبة التي عاتب الله بها نبيه حين قابل الفدية من أسرى أو أسارة بدر، حين قابل الفدية من أسارة ديال بدر، أسارة الذين أخذوا في الحرب، وكان هذا الأمر الذي هو أسارة أول واقعة وقعت في الإسلام، يعني أول معركة وقعت في الإسلام هي غزوة بدر. إذن أول أسرى وقعوا في أيدي المسلمين هما هذه الأسرى ديال بدر، ولم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم حكم يتعلق بالأسرى، ما كانش عنده حكم يتعلق بالأسرى، ما عندهش حكم في القرآن الكريم. فجمع الصحابة واستشارهم ماذا يفعل بهؤلاء الأسرى، واش يأخذ منهم الفدية ويطلق السراح ديالهم أو يقتلهم. فكان رأي أكثر الصحابة، فالرأي أكثر الصحابة أنهم يقبلون فديتهم، إلا عمر وحده الذي لم يقبل الفدية، بل أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتلهم ويقوم كل واحد إلى أقرب الناس إليه فيقتله. قال عمر حتى يعلم الله أنه لا هوادة في قلوبنا للمشركين، لا مودة في القلوب ديالنا للمشركين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأغلبية فقبل فدية منهم، خذ منهم فدية، ولما كان شيء عنده دفع له 10 صبيان يعلمهم القراءة والكتابة، وكانت تلك فديته. فلما صدر هذا الحكم نزلت آية من السماء تعاتبه على هذا، وهي قوله تعالى في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فقول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى في هذا الأسلوب معاتبة، في هذا السياق القرآن الكريم معاتبة للمصاصة، ما كان لأي، لأن الله يقول له ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، ما كان ينبغي لك أن تأخذ الفدية من الأسرى حتى تثخن في الأرض، بمعنى حتى تتمكن في الأرض، حتى تتمكن في الأرض وتقتل المشركين ويكون الدين كله لله. ولكن بعد ذلك أباح الله لهم أن يأكلوا من تلك الأموال، حيث قال فكلوا مما غنمتم مما حلالا طيبا، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أباح الله لهم أن يأكلوا. فكانت هذه معاتبة من الرسول من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو نزل اليوم عذاب ما نجا غير عمر، لو نزل اليوم عذاب من السماء ما نجا غير عمر. هذا نوع من المعاتبة من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فعل معصية؟ حاشا وكلا، بل هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن عنده فيه نص. فمعلوم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة لم يكن عنده فيها حكم من أحكام الله تعالى، ولكن هذا الاجتهاد لم يكن فيما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى أحب غيره، هذا اجتهاد حسن، لكن الله تعالى أحب غير هذا الاجتهاد، يعني أحب سبحانه وتعالى لا يكون للنبي المؤمنين أسرى، فلا مؤاخذة إذن عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المقام الأعلى والمنزلة منزل الأسماء، كان عليه الصلاة والسلام الأليق به أنه لا يقع حتى في مثل هذا الأمر الخفيف، لا يقع حتى في مثل هذا الأمر الخفيف، ولذلك تجاوز الله عنه هذا الأمر الخفيف فغفر له، كما قال سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، لم يكن له صلى الله عليه وسلم ذنب بالمعنى المعروف في الشرع، ولكن لما كانت هذه الأمور مما لا يحسن أن يقع فيها صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقع فيما هو يعني أولى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه الأمور أيضا حسنة لكن الأحسن منها هو غيرها، فتجاوز الله عنه عليه الصلاة والسلام ولم ينقص ذلك من مرتبته شيئا، لم ينقص ذلك من مرتبته شيئا، ومن ذلك معاتبته له سبحانه وتعالى في قضية قبول عذر المنافقين، حيث قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفى الله عنك. النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع من غزوة تبوك جاء المنافقون يعتذرون له اعتذارات كاذبة، كل يعتذر بعذر كاذب، بعضهم يقول أنا كنت مريض، بعضهم يقول كان أبي مريضا أو كان قريبي مريضا يريد أن يعتذر، فقبل الله اعتذارهم قبل أن يعلم حقائق أمرهم، لم يعرف الحقيقة ذي الأمر بينهم قبل الاعتذار بينهم، فعاتبه الله معاتبة خفيفة علاش قبل الاعتذار بينهم حتى يعرف الحقائق بينهم، وقبل أن يعاتبه الله عز وجل قدم لذلك مقدمة وهي قوله تعالى عفى الله عنك، هذا من اللطافة، من لطافة الله بنبيه ومن رحمة الله بنبيه ومن حفاوة الله بنبيه وكرامة الله بنبيه، إذ قال الله عفى الله عنك حتى ولو فعلت ما فعلت فقد عفى، وقدم العفو على المعاتبة، عفى الله عنك لما أذنت له، لما أذنت لهؤلاء المنافقين حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فعفى الله عنه ولم يواخذه بهذا الأمر الصغير بهذه الملاومة بهذا اللوم والمعاتبة. وكذلك قوله تعالى في قضية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يحدث كبراء قريش، يحدثهم بالإسلام ويدعوهم إلى الله، وجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دين الإسلام، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع صناديق قريش وبراء دينهم، وهو يرجو من الله تعالى أن يهتدي هؤلاء، لأن لا اهتدوا هذه الكبار دين مكة، مكة كلها قد تهتدي. وجاء عبد الله بن مكتوم وأخذ يقطع عليه الحديث، يقطع الحديث بيرجو يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لماذا يقطع عليه الحديث، وعبس بوجهه عليه الصلاة والسلام، يعني قطب جبيناه، الجبين ديره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا هذه الأثناء، في هذه الأثناء ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يصحح به هذا الموقف، يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ هذا الموقف، وإن كان موقفا جميلا من ورائه، ماذا من وراء هذا الموقف؟ من وراء مصلحة الدعوة في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا وقف هذا الموقف مع هؤلاء الصناديق؟ لمصلحة هذه الدعوة، لعلهم يهتدون، لعلهم يتوبون، وإن كان قد أعرض عن عبد الله بن مكتوم والتفت إلى هؤلاء فغرضه صلى الله عليه وسلم ومصلحة الدعوة، مع ذلك فإن الله تعالى لم يحب هذا، الأحب منه أن يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى ويعرض عن هؤلاء الصناديد لأن الدعوة قد بلغتهم فإن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفر والحق من ربكم فإن شاءت لأمهم إن شاءت لكم لأن الله أعلم بمن يزكى ويطهر ويخشى وينصر دعوة إسلامية. فأمره الله تعالى أن يغير من هذا الموقف العاطفي ويتخذ موقفا شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقفا عاطفيا والله تعالى أراد منه أن يقف موقفا شرعيا، وهكذا عاتب الله نبيه بهذا الأسلوب، عبس وتولى. وفي هذا النوع من المعاتبة لطافة أيضا، حيث لم يقل عبست، لم يتوجه إليه بالخطاب مباشرة، قال له عبس فأسند الضمير إلى الغائب. وهذا من اللطافة ومن الرحمة بالنبي ومن الكرامة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يخاطبه مباشرة بالأسند الخطاب إلى الغائب، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهكذا هناك معاتبات، منها أيضا قوله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله أحق. نعم أي نعم كذلك ولا تخلو في كثير يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا الموضوع نفسه الموضوع قول الله سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك الله فيه وتخشى الناس والله أن تخشاه. المقصود عندنا النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ذكرت له مواقف في القرآن الكريم، ووجهه الله سبحانه وتعالى إلى مواقف أخرى كان ينبغي له أن يقفها، وعاتبه الله في تلك المواقف، عاتب الله على هذه المواقف التي وقفها. ولكن تلك المواقف التي وقفها لا تعتبر بحقه عليه الصلاة والسلام مخالفات، لا تعتبر يعني معاصي أو ذنوبا، لكن لما كان مقامه عاليا كان الأليق به أن لا يقفها، فتجاوز الله عنه في ذلك، ولم تؤثر هذه المواقف في منصبه الشريف، ما أثرت، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه حيث قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهكذا كل هذه النصوص التي نقرأها في القرآن أو نجدها في الحديث ينبغي دائما أن نزنها بالميزان العقدي الصحيح، وأن نضعها في القاعدة التي سبق ذكرها حسنات الأبرار سيئات المقربين، فتكون النتيجة النهائية هي أن الرسل لم يقع في مخالفات ولا في مناهي صغيرة كانت أو كبيرة، بل عصمهم الله تعالى عصمة كاملة، وليست لهم ذنوب أبدا ولا معاصي، فهم أطهار أنقياء أصفياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا تبقى هذه الصفة التي درسناها على حقيقتها مستحيلة في حقهم عليهم الصلاة والسلام، وهي صفة الوقوع في المنهي، محال الكذب والمنهي، إذن يستحيل في حقهم أن يقعوا في المنهيات سواء كان صغيرة أو كبيرة. الصفة الثالثة التي يجب أن نعتقد استحالتها في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي قوله كعدم التبليغ، أي يستحيل أيضا في حقهم أن يقعوا في عدم التبليغ، وعدم التبليغ هو الكتمان، يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يكتموا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه، فقد بلغوا عن ربهم ولم يخشوا أحدا إلا الله، وما خافوا بطش الباطشين ولا خافوا كيد الكائدين، لوقفوا أمام الجبابرة والطواغيت والظلمة وصرحوا بكلمة الحق ولم يهابوهم أبدا. هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقف أمام أكبر طاغية في التاريخ وهو فرعون، الذي ادعى دعوة لم يدعيها أحد قبله ولا أحد بعده، وهي دعوة الألوهية. ومع ذلك فإن موسى عليه الصلاة والسلام وقف يبلغ دعوة ربه ويخاطب موسى بكلام ربه قائلا له يا فرعون عد إلى الله سبحانه وتعالى ووحد ربك يكون لك ذلك خير في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: هل لك أن أهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. وهكذا خاطبه بلهجة شديدة في موضع آخر حيث قال سبحانه وتعالى: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني إني أعتقد أنك هالك لا محالة إن لم تستجب لدعوة الله عز وجل، فإنك هالك لا محالة. ولم يبالي ببطش فرعون ولا بطغيانه وجبروته. وهكذا أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلاماته، وكذا خاتمهم عليه الصلاة والسلام وقف أمام قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بلهجة حاسمة صريحة، فقد جمع قومه عليه الصلاة والسلام ونادى عليهم اجتمعوا حوله، ثم قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم بقبيلة أو بخيل تريد أن تغير عليكم، وأني أخبرتكم بخيل تريد أن تغير عليكم، فهل أنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. جمع قومه كلهم، فلما سمعوا نداءه جاءوا كلهم فحضروا عنده، فمهد لدعوته عليه الصلاة والسلام، مهد لدعوتهم إلى الله بقوله: أرأيتم لو أني أخبرتكم بخيل تريد أن تغير عليكم، لو أني أخبرتكم أن هناك خيل عليها أقوام جاءوا ليغزوكم في عقر بيوتكم، أتصدقونني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما كذبت علينا أبدا منذ أن نشأت فينا، هذه 40 سنة ما رأينا منك كذبا أبدا. وهذا هو الدليل القاطع على صدقه عليه الصلاة والسلام، أنه ما سمعوا منه كذبة واحدة. فقال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، فألقاها من بين أيديهم، ولكنهم لم يستجيبوا إلا القليل منهم. هكذا بلغ أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام دعوة ربهم: ولم يخشوا أحد إلا الله. لذلك مما يجب اعتقاده في حق الرسول عليهم الصلاة والسلام عدم الكتمان، فما كتموا شيئا أبدا مما أمرهم الله تعالى بتبليغه لقومه. ثم قال: يجوز في حقهم كل عرى ليس مؤدي لنقص في المرض. فلما عرفنا أن من صفات الرسل ما يجب وأن من صفاتهم ما يستحيل، بقي لنا أن نعرف من صفاتهم ما يجوز. الجائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام كل عرض من الأعراض التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. والأعراض هي ما يجري على كل البشر من جوع وعطش ومرض وأكل وشرب وزواج وألم وتعب ومشقة، كل ما يجري على البشر يجري على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمرضون ويجوعون ويعطشون ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتألمون ويحزنون ويفرحون، هذه الأعراض البشرية. فبالية تجري على المرء دائم، ولا بد للمرء أن يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. الأعراض كلها تجري على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمنهم من مرض، ومنهم من قتل كأي من نبي قتل فكم منهم من قتلوا ومن شردوا أخرجوا من ديارهم بغير حق وضربوا وتألموا من الضرب، وكانوا يفرحون إذا نزل بهم ما يفرحون به، وكانوا عليهم الصلاة والسلام يتزوجون ويلدون. كل هذه الأعراض جائزة في حقهم عليهم الصلاة والسلام، بشرط ألا تؤدي إلى نقص في مرتبتهم العالية، بمعنى لا يصل بهم المرض إلى حد يعافهم الناس. لو يصل بهم المرض واحد حد يبذوهم الناس ويعافوهم، كما يقال في حق نبي الله أيوب، كما يقال في حق الإسرائيليات اللي هي نقلت بها المبارك، واللي لا يستحي اليهود باش يوصفوا بها الأنبياء والمرسلين. فقد وصفوا نبي الله أيوب بأنه مرض مرضا خطيرا حتى تساقط جلده على عظمه ودبت الديدان في جسده وعافه الناس وألقي بمزبلة إلى آخر الأكاذيب والافتراءات التي ما أنزل الله بها من شيء. الله أخبرنا أنه مرض مرضا كما يمرض سائر الناس، لكن لم يصل إلى هذا الحد. قال الله عز وجل: أني مسني الضر، وأيوب ينادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا يجوعون ويعطشون ويمرضون، لكن لا يؤدي بهم المرض إلى نقص في مرتبتهم العالية. لماذا؟ لأنه لا بد أن يتصل بهم الناس، لأنه لو مرضوا إلى حد يعافهم الناس فيه وينبذوهم ما تبقاش المهمة ديال الرسالة ديال القائمة، مع أن الله أناطهم بمهمة التبليغ، ومهمة التبليغ لا يمكن معها أبدا أن ينبذ الناس الرسل أو يصل الرسل إلى واحد الحالة ليتعافيها وما يقبلوش الناس على هذا الرسول. لذلك لا يجوز أن نصف أنبياء الله بالنقص أو نصفهم بحالات التي لا تليق بمقاماتهم عند الله تعالى. فإذا نعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويتزوجون ويتناسلون، فلا يستحيل في حقهم هذا. ولذلك تعجب المشركون حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل السوق ويبيع ويشتري ويأكل ويشرب ويمشي في الأرض والسوق كما يمشي الناس، لاعتقادهم الفاسد أن النبي لا يكون من جنس البشر، فيظنون أن النبي يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب. وهذا من جهلهم، لأنهم لو تأملوا ورجعوا إلى التفكير الصحيح وتنظروا التفكير الصحيح يعلمون أن النبي من الضروري أن يكون من البشر، من الضروري أن يكون من البشر ليتسنى للبشر الاتصال به. إذا لم يكن من البشر إذا لم يكن يأكل ويشرب، فإن القدوة لا يمكن أن تتحقق فيه، لا يمكن تحقق فيه القدوة ليتخذه الناس قدوة وأسوة إلا إذا كان يتعاطى للأمور